السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإني أحبكم في الله سبحانه وتعالى، وكيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فأسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا على محبته وأن يميتنا على محبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الآية 126 من سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يقول الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر إذ قال إبراهيم، اذكر ذلك اليوم الذي قال فيه إبراهيم هذا الكلام. وإبراهيم هو أبو الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، وقيل له أبو الأنبياء لأن جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعده من ذريته، سواء من ذرية إسحاق أو من ذرية إسماعيل. ومن ذرية إسحاق جميع أنبياء بني إسرائيل، ومنهم داود وسليمان وأيوب وموسى وعيسى وزكريا ويحيى وغيرهم. ومن ذرية إسماعيل محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ربي اجعل، رب اجعل، يسأل الله أن يجعل، واجعل فعل أمر، والأمر أو فعل الأمر إذا جاء من الصغير للكبير فهو دعاء، وإذا جاء من متساويين في الرتبة فهو التماس، وإذا جاء من الكبير إلى الصغير فهو أمر. فعندما نقول أو يقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة من الكبير إلى الصغير فهو أمر، ولما نقول رب اغفر لي هذا دعاء لأنه من الصغير للكبير، وإذا قلت لزميلك أعطني فهذا أمر ولكنه التماس لأنه بين متساويين. فقول إبراهيم عليه السلام ربي اجعل طلب ودعاء من إبراهيم عليه السلام: ربي اجعل هذا بلدا آمنا، ربي اجعل هذا بلدا آمنا. وفي آية أخرى قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وتأتي في آية أخرى أن إبراهيم قال عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، فسماه واديا وسماه بلدا منكرا بدون ألف ولام، وسماه البلد بالألف واللام. فلما ترك إبراهيم سريته هاجر مع ولده إسماعيل في ذلك المكان ولا يوجد فيه أحد، وكانت تقول له هاجر: إلى من تتركنا؟ فلا يرد عليها، هي فقط وإسماعيل، إلى من تتركنا؟ لا يرد عليها. حتى قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لأنه كان واديا ومكة وادي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأهل مكة: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم. فهي وادي على كل حال بين جبال، فسماها واديا لأنها لم تكن مأهولة بالسكان وكانت واديا بين جبال. ثم لما سكنت هاجر هذا المكان ورزقها الله تبارك وتعالى ماء زمزم، ثم جاءت قبيلة جرهم وسكنت معهم، وجاء إبراهيم وزارهم صلى الله عليه وسلم يتفقد سريته أي أمته هاجر وابنه وابنها إسماعيل عليهم السلام، فلما جاء إبراهيم يتفقد هؤلاء ووجد قبيلة جرهم سكنت معهم وشب إسماعيل عليه الصلاة والسلام كما جاء في قول الله تبارك وتعالى أنه قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. هذه في فترات الزيارات. فبعد استقرار جرهم في هذه البقعة قال إبراهيم لما زارهم رب اجعل هذا بلدا آمنا، لأنه الآن توه بلد صغير، اجعل هذا بلدا آمنا صغير. ثم بعد أن بنى إبراهيم الكعبة بيت الله تبارك وتعالى في هذا المكان وصار الناس يقصدونها، قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، فسماه البلد لأنه صار أكبر وتأهل به كثير من الناس والعلم عند الله جل وعلا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، مع أن الله تبارك وتعالى جعل هذا البلد آمنا يوم خلق السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام منذ خلق الله السماوات والأرض. طيب إذا طلب شيئا موجودا، إذا طلب الإنسان شيئا موجودا قالوا فهذا للزيادة والبقاء، للزيادة والبقاء، كما نقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن ما صلينا إلا ونحن مهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المهتدين كان يصلي ويقول اهدنا الصراط المستقيم، أي زدنا هداية أو ثبتنا على الهداية. فكذلك هنا رب اجعل هذا بلدا آمنا للتأكيد، أي ليستمر أمنه، لأن الله جعله آمنا سبحانه وتعالى، فقد جعل الله هذا البلد آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذا البلد آمن بتأمين الله له سبحانه وتعالى، ولذا حرم الله فيه الصيد، وحرم أن يختلى خلاه وأن يعضد شوكه وأن ينفر صيده وأن تلتقط لقطته. فهذه في الأشياء الصغيرة، فمن باب أولى الأشياء الكبيرة أن يقتل الإنسان أو تفعل الفاحشة في هذا البلد لا يجوز، حرم، سماه حرما سبحانه وتعالى. فهذا من؟ هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة ما بين لابتيها، فجعل المدينة أيضا حرما، كذلك لا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها كما وقع الأمر لمكة. ودعا إبراهيم لمكة صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي للمدينة وقال واجعله ضعفا ما دعا إبراهيم لمكة في البركة في طعامها، فكان الأمر كذلك، الضعف في المدينة على ما كان في مكة. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، أطلق الثمرات، وهي كذلك اليوم، مع أن مكة ليست بلد زراعة ومع هذا تأتيها الثمرات من كل مكان. وقد جعل الله تبارك وتعالى فدية الأذى في مكة وغيرها، في مكة في الحج والعمرة كلها لأهل مكة لأهل مكة لأهل مكة، فاغتنى أهل هذه البلاد. وارزق أهله من الثمرات، ثم قيد فقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هنا دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعائين، مر بنا دعاءه الأول لما قال الله تبارك وتعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، أي ليس كل ذريتك، بعض ذريتك، وجعلنا في ذريتي النبوة والكتاب، نعم، لكن ليس كل ذريتك، بل ذرية إبراهيم منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فلما قال ومن ذريتي، إذا قلنا إنها دعاء، لأن قلنا أنها تحتمل إما دعاء وإما سؤالا، يعني يسأل أيضا ذريتي أو دعاء، فإذا قلنا إنها دعاء لم يستجب له في كل ذريته، وإنما بعض ذريته، وباقي ذريته لا. كذلك هذا الدعاء الثاني، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقيد الرزق لمن آمن بالله واليوم الآخر. فأيضا هنا قال أهل العلم لم يستجب الله، لم يستجب الله له سبحانه وتعالى، فقال الله ومن كفر فأمتعه قليلا، أيضا من كفر أطعمه وأعطيه وأؤمنه. ولذا قال الله تبارك لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبود رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهم كفروا بالله وآذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأنهم يسكنون هذه البلاد الطيبة المباركة رزقهم الله تبارك وتعالى. ويقال لم يستجب الله لإبراهيم عليه السلام لما قيد الدعاء للمؤمنين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله ومن كفر أيضا فأمتعه قليلا، أيضا ومن كفر، ليس فقط المؤمنين يا إبراهيم، أيضا من كفر أعطيه. لماذا؟ لأن هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال أهل العلم في تفسير هذه الآية قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا مشاركة لغيرهم من الكفار في الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، هذا ما نراه اليوم، الكافر منعم في الدنيا والمؤمن قد ينعم في الدنيا، فالدنيا لا تختص بالصالحين، وإنما التي تختص بالصالحين هي الآخرة، أما الدنيا فشراكة مشتركة. ولذا قال الله تبارك وتعالى ومن كفر فأمتعه، أيضا من كفر أمتع. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أصبر على أذى من الله سبحانه وتعالى، يشركون به ويطعمهم ويسقيهم سبحانه وتعالى. ولكن الأمر كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، قال ومن كفر فأمتعه قليلا. والكفر هو الجحود، والكفر هو التغطية، كفر البذر أي غطاه، والكفر هو ما يغطي الإسلام ويذهبه، في ليلة كفر النجوم غمامها، أي الغمام أي السحاب غطى النجوم، احنا نقول عن الغطاء ايش؟ كفر، لغة عربية هذه ترى، نقول كفر غطاء، فهذا الكفر الغطاء. فالقصد ان الله تبارك قال ومن كفر فأمتعه اي اعطيه قليلا. لماذا قال قليلا؟ لان الامتاع في اللغة هو الشيء الكثير، يقول نخلة ماتعة يعني طويلة، فمما قال أمتعه قد يظن البعض أن المتاع إيش كثير، قال لا لا قليلا أمتعه، قال قيدها قال أمتعه قليلا. والقليل هنا يمكن أن تكون أمتعه متاعا قليلا أو أمتعه مدة قليلة، إما أمتعه قليلا أي مدة قليلة أو أمتعه قليلا أي متاعا قليلا، وكلا الأمرين حق. إذا قال أمتعه مدة قليلة فالحياة قليلة، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشرة، قليلة. مهما عاش الإنسان في هذه الدنيا فهي مدة قليلة. حتى ذكر أن نوحا عليه السلام، وهي من رواية بني إسرائيل، قيل له كيف رأيت الدنيا مع أنه عاش كما قال الله تبارك لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا في قومه. ثم بعد الطوفان كم عاش، قبل ذلك كم عاش، الله أعلم، لكن القصد أنه تجاوز 1000، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فقالوا كيف رأيت الدنيا؟ قال كأنها دار، دخلت من باب وخرجت من باب الآخر، قليلة. مهما بلغت هذه الدنيا هي قليلة سريعة، فمهما طالت هي قليلة. فأمتعه قليلا أي مدة قليلة، أو أمتعه قليلا أي متاعا قليلا، ومهما كان متاع الدنيا فهو قليل مقارنة بمتاع الآخرة، لا شيء. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يخرج، فيقال له هل مر بك خير قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا، نسي هذا كله بغمسة واحدة، فهو قليل. قل متاع الدنيا قليل، إما قليل في ذاته وإما قليل في مدته. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، وجاءت فيها قراءتان، فأمتعه قليلا أو فأمتعه قليلا، قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مر النبي قرأ فأمتعه قليلا، وقرأ صلى الله عليه وسلم فأمتعه قليلا صلوات ربي وسلامه عليه. قال ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، يعني بعد أن أمتعه تأتيه النار والعياذ بالله، له عذاب الآخر لأنه كافر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره، أضطره أي رغما عنه، لا خيار له، لأن الآن وقت الجزاء وليس وقت العمل. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، بئس عكس نعم، أسوأ ما يكون، والمصير أي الخاتمة، بئس الخاتمة التي صار إليها ذلك الرجل، أعاذنا الله وإياكم من النار. قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لماذا سمي اليوم باليوم الآخر؟ لأنه ليس بعده يوم، هو آخر يوم، لأن الشمس والقمر يخسفان خلاص، وخسف الشمس والقمر، ما في شمس ما في قمر، ولا في ليل بعد ذلك أبدا. ولذا سمي هذا اليوم باليوم الآخر لأنه ليس بعده ليلة، حين كل يوم بعده ليلة، نحن الآن بالليلة، قبل ساعة ساعة كان اليوم، انتهى اليوم بدأت الليلة، وبعد ذلك يأتي اليوم ثم تأتي الليلة، وهكذا اليوم ثم الليلة، أو الليلة هي تسبق اليوم، لكن على كل حال اليوم فليلة، ليلة فيوم، وهكذا. اليوم الآخر ليس بعده ليلة، وذلك سمي باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، اليوم الأبدي وهو يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم عليه السلام الذي ذكر له 4 زيارات لمكة، وقد تكون زيارات أخرى لم تذكر، لأن القرآن الكريم كما ذكرنا أكثر من مرة ليس كتاب تاريخ بحيث كل شيء يكتب فيه، وإنما هو كتاب هداية. الذي ذكر لإبراهيم عليه السلام في الكتاب والسنة 4 زيارات لمكة. الزيارة الأولى عندما أتى بهاجر وإسماعيل وتركهما في واد غير ذي زرع في مكة، هذه الزيارة الأولى. الزيارة الثانية التي ذكرت لما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق، وسيأتينا الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى. لكن القصد الآن ذكر هذه الزيارة لما جاء إلى ولده إسماعيل وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه الزيارة الثانية. الزيارة الثالثة ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مكة بعد موت هاجر أم إسماعيل بعد أن توفيت، وكان إسماعيل قد تزوج من جرهم، فأتى إلى مكة وطرق الباب، سأل عن بيت إسماعيل أو يعرفه فجاء وطرق الباب، فخرجت له امرأته فقال لها أين إسماعيل؟ قالت خرج إلى الصيد. قال كيف حالكم؟ قالت بشر، شر، حالنا شر، جوع وعطش وتعب، شر. قال إذا جاء إسماعيل بلغيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، ثم انصرف. فلما جاء إسماعيل قالت له زارنا اليوم شيخ، قال صفه لي، فوصفت فإذا هو أبوه. قال وماذا قال؟ قالت يسلم عليك ويقول غير عتبة بابك. قال إذن فأنت طالق وهذا أبي إبراهيم عليه السلام. فطلقها وتزوج غيرها. ثم جاء إبراهيم في زيارة ثانية فطرق الباب وكان إسماعيل أيضا قد خرج إلى الصيد، فخرجت امرأته الثانية فسأل عن حالهم فقالت بخير ونعمة. فقال لها إذا جاء إسماعيل فبلغيه السلام ومريه أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته أن شيخا زارهم، قال بما أمرك؟ قالت أن تثبت عتبة بابك. قال أنت عتبة الباب وهذا أبي. صارت خمس زيارات. الآن زيارة الخامسة، هذه هي الزيارة الخامسة. جاء بعد ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل عن إسماعيل فقالوا إنه يبري نبله، أي يصححه ويزينه. قال أين؟ قالوا هناك. فذهب إليه فلما رآه إسماعيل قام إليه وبشى به ورحب بأبيه وحياه بما يحيي الولد الوالد، ثم قال له إبراهيم يا بني إن الله أمرني بأمر، فهل أنت قائم معي في هذا؟ قال نعم. فما هو؟ قال أمرني أن أبني له بيتا هنا. قال إسماعيل فأنا معك. وفيها قول الله تبارك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فقام يبنيان البيت. هذه الزيارة الخامسة لإبراهيم إلى مكة، فبنى إبراهيم البيت مع ولده إسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. واختلف أهل العلم في هذا البيت كم مرة بني ومن أول من بناه، فأقوال كثيرة جدا، منها أن الملائكة هي أول من بنى البيت، ومنها أن آدم أول من بنى البيت، ومنها أن العماليق أول من بنوا البيت، ومنها أن إبراهيم أول من بنى البيت. الكلام في هذا يطول لكن ليس فيه شيء يثبت أبدا، وإنما الثابت من هذا قول الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذا هو الثابت. وإن إبراهيم قال لإسماعيل إن الله أمر أن أبني له بيتا هنا. لكن بعض أهل العلم قالوا من قول إبراهيم أو قول الله لإبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إذا في قواعد، فقالوا إذا القواعد قبل إبراهيم. وبعضهم قال لا، وأيضا استدلوا بدليل آخر وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ترك هاجر وإسماعيل أول وهو رضيع صغير قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فالبيت إذن موجود لأنه قال عند بيتك المحرم، فقالوا البيت موجود قبل إبراهيم وإنما إبراهيم بناه من جديد. وقال آخرون لا، أول من بنى البيت إبراهيم بدليل الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ولما قال إبراهيم لإسماعيل إن الله أمر أن أبني له بيتا. فالعلم عند الله جل وعلا، لكن الثابت بالكتاب والسنة أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة، هذا ثابت. يبقى الأمر، هل بنيت قبل إبراهيم أو إبراهيم هو الذي بناها؟ أولا لا دليل عليه، لا على المثبت ولا على النافي، ولا يترتب عليه شيء. المهم أن نؤمن أن إبراهيم بنى البيت عليه السلام، وإن إسماعيل ساعده في بناء هذا البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. القواعد جمع قاعدة وهي الأساس، القواعد هي القاعدة وهي الأساس التي بنى عليه هذا البيت. ربنا تقبل منا، يعني وهما يعملان العمل الصالح يسألان الله القبول. فالإنسان لا يغتر بعمله، دائما يشكك الإنسان أنه قد لا يكون أحسن النية، قد لا يكون أحسن العمل، فيسأل الله القبول سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي تسمع كلامنا وتعلم حالنا، أي تسمع كلامنا عندما نوحدك وندعوك، وتعلم حالنا من صدقنا وإخلاصنا لك يا رب، فتقبل منا يا رب العالمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.